فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن أو ونكسان دقيستي يالي دي الكيمبا كسور دوادة برنامج روحة عاوانا قضا بداءاتكم أخليسان وحا كميدا كمين إيا قرح لغو ديليشان يطبان أسكري أو كاترسان عيدة مدى كينيا أو كدعي قبل كلامو وراركي أو قدن بيهول قلقاسي إيا قرح أسكرت كينيا لغو لبك صدي قبل كاريسة قياد كل أغيسة دونتان برنامجك مدد برنامجك وسعد قضا بديسة وحا كميدا askari ka tirsan ciidanka dawladda oo lagu dilay magaalada Muqdisho gudiga gurmadka abaaraha oo howl gurmad ah ka qabtay gobolka Gedo diyo 100 halaad ah oo loo kala qaaday jufooyin ka tirsan beesha Xawaad kadib munaasabad ka dhacday gobolka Hiira qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa markari dhuux fakhurun bislami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهبيني مؤحد أهل بيطبنك بش رجب سندكون أفر بقول أفرتني سدح ده هجرقة وافق سنة لبيطبنك بش اللبات سند اللبضكون إيا لبي اللباتن كأي ميلادقة كسو دوادة روح وفافق سنة إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أي أسكر كتير سندول الدكيني كل أي قيبة كميدة قبل كلامو دقالي هندا الشباب المجاهدين أي أور سجرة كمين إيا خرح لبك صدي كولان يكتير سن عيدة ماذا كيني حلي أي كبحين ديقان كا مليماني كون السيجيدين ديقان كمانقاي إيا قبل كلامو شان يطبان أسكري أوكين ياتي أهيا لغو ديلا هول قلقاسي وحان لغو قبي غاري عبد بلا لنا عكلا ورارك نغسو غاري يو قبل كغاري سايا شيغايا إن ما أنت قرحو غان لبك سدي كولانيا كتير سن عيد مدى كينيا قواسي أوكو سعدالي إنت أول حيسا ديغانا دا لبوي كينيا يو لما جالي إيه قبل كغاري سايو قرح أيا هالي لي غاري بيجي وحان ورارك إيه شيغايا إن أسكرتي لسعتي غاري غاسي بيجي أي دمان تودا بس بيلين من جرت هل أسكري أو داوعمي أما كبد بادي قرحاسي لانك بنادرنا دان إغن ورارك نغسو غاري وحي شيغايا إن أسكري كتيرسان إذا ماذا دولة دلقو ديلاي دق ماذا وابري إما قالة مقدشو أسكري غاسي أيام مقعد عيسى لغو سوكوباي عداني فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وتايد عدوى الفرقان برنامج كن وروحه وحنقص مخن قطب كله لكن مركان كسر دواده حبنتي روح قرآن كأكلخن وحن إنه سجدنا يا فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن إذا جيس هبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. درس كان ودروستين اتحانها هايد يقول الكرات كذا وهاي روح قرآن كي يقول دغل درس كان مركان روحين وقل دغمين وحواي اللوح ليها هوي أنتم إذنك هؤلاء كواناتي ها أنتم هؤلاء تدعون والذين لتنفقوا في سبيل جدك على أين ضحكوا بحسان ها ضدك دعوة ذاسية باقاس أيو الله سبحانه وتعالى قرسي سيدين نقدين من تطبق إلى ما لقاها لأفاس كل واحد يقسي علي نقدين فمنكم من يبخلوا اللوح ليها مدوحي قوري لا أو قعن قيدها كتيرا فمنكم من يبخل لكن هذا هو عقوري وايو iyo waxyeelay ma naftiisama socod kale. Waman yabkhal fa innamaa yabkhalu can nafsih, naftiisa xaggeedu ka bakiilah. Alla subxaanahu wa tacaala marka dadka waxaa la tara uu leeyahay adow rabaa inaad ka faa'iidaysato jaaniska kusiha mooyaane, alla subxaanahu wa tacaala asiga ayaa hodan ah, asaa loo baahayaa, asuguna cid uma baahna, cid uma baahna. Waman yabkhal fa innamaa yabkhalu can nafsih wallahu alghaniyyu wa antum alfuqaraa, alla waa mid hodana idinkaa baahan oo allu baahan, cid alla ka maaranta ma jirto. Waxaan meesha caalamka lagu leeyahay kulli waa tacbaan, waa hadda ilbiriqsi ruux alla ka maarma kuma jiro. Haddii iyagu marar qaarkood moodeen inay isku filan yihiin, waa ismootsis beena waaye, waa kan hadda oksijiinkii in yar ka ceshaday, in yar alla ka qabsaday, markaasay ku leeyahay corona virus, waa hergebki oon iyo wax ilaahay ku imtixaanayo waa. Ilaan qofku doono ka qaadaa يا من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هداجي ستان قراء أيو إذن دافسنا إذن كأنا حين إذن كوكا لنا نقرأ معيان يعني. مركا الشقادة حدي الله سبحانه وتعالى أو كارخس أيو يادو شغيه الله قفك أو شقادة كأريو شايدان أو شغيها إلا لما يقجبك ليها جرشتموكت. مركا sidaa su'aal leh subxaanahu wa tacaala, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum, annagu sidii aan nahay maanta haddii aan shaqaale alla naqa weyno ee wuxu allana siiyo xoog iyo xoole iyo xikmaah aan sida alla u rabo u isticmaali weyno, waxa imaanaya mataqaan in alla na bedelo waay. Istibdaalku wuxuu ka dhacaa dhowr meelood, waxaa ka mid ah suuratu almaa'idati alla ku sheego haddii aad ilaahay diintiisa ka ridawdaan, فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على من عزة على الكافرين والآل. هي سورة التوبة إلا تنفروا أو الآل يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. تنوى تنان فقد حق يدواي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. مرقى إلهي سبحانه وتعالى أي أنشق كرمناه إيمان عمل صالح إنن هدبا إن الله نما نسيد على نغوت المامي رسولك سنغوت المامي أو جنو نسينا رنغا بدبات شان ربنا تاسنه وحيكو إمانا إساء إنن دعاية دلال إسكو در رميل والبونشوك نوه ما أرين فضد ماها إنن مركة ماشا واحترام وحكا جيرنا الله وحي استعدك لو حي ستمالي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نفتا ذا وحبكو آلين. والنبي وحونا برا صلى الله عليه وسلم إننا دهنه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أرنت وذن إسام ولا تكلني أرنت وذن إيها قاج ولا تكلني إلى نفسي درفة عين نفتي إذن هيوح على أنت إلو ولع كتير أهدوه وعتفهم إسام مركا دي نفتا دي بسات تهي وحكا لمحاد موذي سعيدك لا أسكوها لين ألا أسكوها لي أدوية أخر أساس كله waxaan adduunka hadaba laga warramo bahru marka barwaaqadaha wadamaha warshadaha leedahoo G20 wax ka jira ma jiraan, kulligood waa lahw iyo lacib waay. Uma hadil xayaatu dunaa ilaa lahw walacib waina daara alaakhirata lahya alxayawaan, maxaa yeele biriadii qabri lagu geliyo maxaa ku raacay camalkaaga ku raacay. Hadduu khayr yahane waa guuleysata, hadduu shar yahane hoogta hadii hoogmugaas uu kuu bilaabaha. taasina marka waa inaan ku balaarugnaa. Waxaan dadka lagu mashquuliyaha la leeyahay waakaasa adduunku waa horumar, horumar wax la yidhaaha ma jiraan. Mar haddaad iimaan iyo camal saalixa iyo xaqoo la isu dardaarmo iyo sabarkoo la isu dardaarmo, afartii suuratul casri alla ku sheega ciddii haysataa horumarta, ciddii aan haysan soo maaha la fii khusrin waaye. عدي أفر تاسل وحزب الله أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون. عدي أفر تاسل ويسن وحزب شيطان أولئك حزب شيطان إلا إن حزب شيطان هم الخاسرون. تاس أي أمرك النوبة لنا والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. وهكذا واحد نقل السعطان ورباهنت إسلامي أهي الفرقان مركاننا هو مناسبات كان عدي قبل كهيران مناسبات بلاران أو كان عدي دقمد بؤة قبل أي قبل كهيران أي وحا دي اللوغو كلاقاضي لما جفو أو كودا ترسان باشا حوادلي دي دا أي وحا بحسا جفا دا حقالي هل كدي دا لسيي جفا دا حسن محمد بيان كترجمة يدي كلاقاض الشد أي لغسو ساري كولان كان وي كسو قيب غلين نبادونه وحقرت يعلوما ودين. وحانا بيان كوكوحسنا خد بردور بسم الله الرحمن الرحيم وجيد هشيس وحا قلاف صودح قلي لباكي فوق ولا لا كان وضع للاتي بيش حوادلة قلاف كاس او كده شي دي لو جيستي نين لغو مقعابو موسى احمد معلن ابراهيم او لغو ديلي ديگان كديگيتي اكا ترسان ديگمدا محاس نين كاس او كده شي جفاد حسن محمد وحانا ديلي نين كده شي جفاد حقلي وده هذا الكدب ولاية ده وحي ادرتي وضياش حقلي ان اي كانان كعن كديگليه ديبكا جيستي وضياشا waxay raadiyeen ninkii dilka geystay waxayna soo xaqiijiyeen in uu isku dhiibay gacantana u galay murtidiinta degan degmada Maxaas kadibna walaayada waxay u dirtay labada jifo ee walaalaha ah in ay keenaan xal ay isku waafaqsan yihiin maadaama gacan ku dhiglihii isku dhiibay murtidiinta wada hadal iyo isjiid dheer kadib waxay isku soo waafaqeen odayaasha labada jifo iyo uliyaawdamkii qodobadan koow in ay kala qaataan diyo mukhallado ah oo ah 100 halaad labo uliyaawdamku uliyaawdamkii waxay walaalahood u cafiyeen 20 halaad waxayna horudhac u qaateen 12 halaad waxana baaqi u ah 68 halaad saddex sidoo kale waxay isku waafaqeen labada beelood iyo awliyaawdamka in xoolaha dhiman ee 68 halaada lagu bixinayo muddo 6 bilood ah oo ka bilaabanaysa labada Rajab 1443 kuna eg labada Seko 1444 siixayaasha labada jifo siixa jifada xagalay nabadan cilmi Maxamed Barre labo يوسف عبدي واسوغي سدح فارح آدن جمعالي أفر عبد الله جمعالي نور شان عبد الله حوري وهلية لح عبد الله جبرائيل ورسامي صحيح جفاد حسن محمد كو نبدون شافعي عبدي فارح لبو أحمد إبراهيم حسن آبها مرحونك سدح رشيد عمر آمين أفر يوسف نور إسمان قوغة شاشيس كان لغو غاري وحا فيدييي قوب جوغانا كا أها سيحة أضياشة لبدا بيلود ولاية إسلامية إهيران وبالله توفيق نبضون علمي محمد بره أو أه نبضون كجفادة حقالي أو مناسبة كهضي أياد ديادة كوريجي نبضون كجفادة حسن محمد أو لغو مقعابو شافعي عبد أفرح بسم الله الرحمن الرحيم أنا أو أه نبضون كباشا محمد علي magacayna liira cilmi maxamed barre waxa la igu leeyahay on cadeynaya 100 halaad oo geela oo mukhallada ah oo liyaawdamkii waxay cafiyeen 20 halaad 80 halaad oo soo hartay waxaan ka dhiibay oo gacantisa galiyay een walaalkeena badoonka een shaafici abd afrah waxa baaqi ugu ah 68 shaafici abd afrah 12 halaad miga gudoontay baaqina may ugu tahay 68 halaad oo ka gudoomay bismillaahir rahmaanir rahiim 12 halaad waa ka gudoomay walaalkaas oo beesha maxamed cali u nabadoon ah anigoo ah beesha xasan maxamed nabadoonkoodii ah 12 halaad waa ka gudoomay 68 halaadna waa dhiman yihiin 20 halaadna waladamki ayaa u cafiyay oo u sadaqay 68dana waxa ku ballanay 6 bilood oo muddo ah maadaana abaaro iyo dhibaato badan reeraha ay haystaan arintaasna waa isla qaadan Ahmed Ibrahim Hassan oo ah aabaha dhalay ninka la dilay ayaa soo dhaweeyay diyada lagu wareejiyay Ahmed Ibrahim Hassan Muuse Ahmed Ibrahim Leenaana dhalay waxaa lagu dilay tuulada Dheegti oo ka tirsan degmada Maxaaseed waxaa dilay beesha Maxamed Cali abbe subaxan ayaa ka tirsan dilay wiilka waxaan ka sameeyay oo lagu qaatay 100 halaad muqallada 20 halaad wala sadaqay 68 buugay ku qoran tahay 12 waqt gacanta ku haya 20 aniga sadaqaystay miisaanka qaraa Allah ugu kab 12 halaad sida kitaabku yiri aniga iyo hooyo iyo gabar ninka la jirto iyo gabar dhashay intaas buugay ku qoran waxaan arkaa si xarfad leh oo sharaf leh إلهي كتاب كاينة بركة له ومن الزكاة إلهي كره قاد إياه وحها يبا مجاهدين ته وحنقود دعايا إلهي جنة الفردوس إنو سيو بيشي بحدنا إلهي أكرقو قعنتو دعنا إلهي كره قادو في الدنيا والأنقرة إلهي نعمة جهدنا سيو intii ay socoteen munaasabadda waxaa ka hadlay odayaasha labada jufo kuwaas oo si diiran u soo dhaweeyay heshiiska ku xusan bayaanka ay soo saareen jufooyinka xagalay iyo xasan maxamed oo ka wada tirsan beesha xawaadle aan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa raqibaan ilaa al aalamiin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad ma ba'd anigoo magacaygu yahay abdullah xuriye waxaan cadeynayaa labada beelood oo walaalaha anahay beesha maxamed cali iyo beesha xasan maxamed inay maaragtay nin kala dileen oo beesha maxamed cali nin ay dishay ninkaasna walaayadu ay u dirtay beesha maxamed cali la ay soo cadeeyeen in nimanka maray calaasta uu isku dhiibay kadibna aan ka soo laabanay walaayada aan ku soo laabanay markaan walaayada ku soo laabanay isku kayna dhiibayna yireen is soo xalliya markaan beesha xasan maxamed iyo anagu aan isku tagnay si walaalnimo ayaan meel u wada fariisanay wax dhibaato ah wax jiijiid uu nagama dhicin kitaabka Ilaahay aan u soo wada xuguntoonay boqolkii geelahay anagu waa ogolaanay walaalaheena waxaan niri boqol geelahad nagu leedahay boqolkii geelahay walaalaheena waa u dhiibnay waladudamkii ay ula tageen boqolaad leedahay la yiri walaalaha maad u cafinaysaa codsigaas anagaa dhiibna waxaanu cafiyay niri waladudamkii wuxuu cafiyay geel 20 halaad ah 20kii halaad markuu cafiyay waa ka mahad celinay walaalo jira waayeen halaad uu ku cafiyay walaalku ama halbarkeed uu ku cafiyay waa maasan yahay haddii uu ka qaatana xumaan loo muqaadayee wuxuu lahay uu ka qaat walaalay 20 kaas inoo cafiyeen 12 halaad waa u dhiibnay 80kii intii ka soo hartay na waa nagu leeyeen 68 halaad ay nagu leeyeen 68 halaad waxaan ku heshiinay 6 bilood inaan ku bixino oo maanta ka bilaabanayso inaan ku bixino geelas qiimihiisuna waa hashi $400 waa saasaan ugu heshiinay geelas walaalaheena waa maasiyiin walaalada islaamkana waa maasan tahay alxamdulillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahir raxmaanir raxiim aniga magacaygu uu yahay rashiid cumar aamin dhibaato ka dhacday aan isugu nimid meesha la yiraahdo dheegati laba nin ah isku dishay beesha xasan maxamed nin ma laga dilay waxa ka dilay beesha maxamed cali oo beesha meesha dheegati ay tahay degmada maxaaseed ee hoostimaad ninkii wuxuu galay maxaas waa laga soo bixi waayey odayaashii hadday u dooneen dibadeed jidjid badan ka bacdi waxaan isugu nimiday walaayada islaamiga hoosteeda diya boqola aan ku heshiinay diyadii boqolaheed aan ku heshiinay 12 halaad waa la siiyey 68 halaadna waa loo dhiman tahay 20 halaadna walidankii iyo wixii wehliyaba waa loo cafiyey midaas mugaan ka soo gudbo muddo aal raba hal yiri 60kii iyo 8 halaad waqtigu hadduu adag yahay dadkuna islaan yahay abaara farabadan u yimideen waxay qaateen 6 bilood oo muddo ah anaguna waa ka aqbalnay inay 6 bilood lagu siiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan waxaana u hadlay afayaanka golahaasi oo si diiran u boogaadiyay heshiiska labada jufo iyo diyada ay kala qaateen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wa laa udwaana illa 'ala dhaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu qaala ta'aala yaa ayyuhal ladiina aamanu taqullaaha haqqa tuqaatihi wa laa tamuutunna illa wa antum muslimuun qaala ta'aala لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إلهي سبحانه وتعالى أيامها سن الله جلسة قروح دبضان لإسوه كأنك يعني جلسة وحا وخير بضان مدى دادك اللغوه شي سيناي جزاكم الله خيرا وحان لين هيمانتي أمدى أوليسك هايستوى اللغوه أبارتها هايستوى اللغوه wax aan gacmaheena kulan nimid maanta oo gacmaheena kulan nimid anaga waay waxan haysto ilaahay wuxuu leeyahay wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yaafu an kathiir gacmaheena kulan nimid aron warka ku sii fogaanay soomaalida waxay ku mahmaada geela waa neef aad culus ragadka asaga isku fogaay dhahda ragadka anaga isku fogaaynay dhiga walaalka oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga xarimay oo ninkasta dadka ninka ugu jaahilsan waa og yahay maantay in uu qaldan yahay markuu nin walaalkiisa u dilaayo aan ma aan caadaysan. Marka annaga ragaadka isu fogeyne walaalay waan istaghfaar la nimaadno oo Ilaahay dambi dhaaf weydiisano oo qof kastoo muslima qofka kaloo walaalkiisa hadduu nabadgeliyo uu yaddiisa ka ilaaliyo oo carabkiisa ka ilaaliyo dhibaatada maantana haysataan nama haysateen aan leena. Marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala ummadda muslimiinta allaha mideeyo allaha isu keeno واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كو حرق الهي قبصدا اون كلا تين الله كدغو ان شاء الله تعالى وحان رجين ان خير فربدن marka waxaan leeyahay insha allah taala hal dadalo awada markaad noqotaan ama guriyihiina aad tagtaan nin alla ninkii eel qabeel aha walaalka hal dilay qalbiga hal loo dajiyo hal loo qaboojiyo waxaan qadar ilahay ku dhaceen hal dhaho marka insha allah taala adinkii dadka tawciyo iyo muhaadaro u geynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك وربهنت إسلامي أهي الفرخان وحاي عاو بهيسي قيب تطدبات حانس ديت قيب كوبان أو كهاد ليا تاريخ دا دقال أوغياشي مقدشة إلا بحاي إسبهاي سيغال دقالان كأرقك حسادة إي مريكان كأشاقين يي هدبا وحان إدين سوغود بين دوارنا قيب أينو إدين كغا سوجرني حلقة تطدبات إي عاو بحدي وحان سوجيدين يوريهنا عبدالله ياسين جامع مرقي تلادو سوغير ديقو دالي استاقو قرع عليه دودا فيي بادو قد يأي قرع عليه دودا فيادو قد يأي قرار تي دبيد كغدق تاكي لقاب سدي إنو قول العدو دالو فعل قديسي isagoo guduu teenin duho gilgilanaaya guushiyo marka geeridiyo isgarab yala labada midood inuu galo goosan dabadeede. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qaybta toddobaad ee barnaamijka taariikhda dagaalogayaashii la baxay isbahaysiga argagaxisa la dirka. Ka saarista Muqdisho ee qabqabliyaashii dagaalka iyo mooryantoodii dhikunoolka ahaa waxay ka dhignayd waran wadnaha kaga tagnaa dadka caasimada ku nool iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed oo laga siibay. Nabadon Xasan Aadan oo xuquuri ayaa ka mid ahaa dadkii ku faraxsanaa gulaha lama ilaawaanka ee sanadkii 2006 Allah uu ku galadeystay muslimiinta ku dhibanaa caasimada ee ay gumaysanayeen dagaalogayaasha manaxayaasha ah ee shisheeyo qandaraaska dhaqaale ku soo siiyey la dagaalanka shareecada Islaamka iyo ehelkeeda iyo in guud ahaanba Soomaalidu marnaba aanay nabad iyo midnimo tooni helin. Horta adeer runta markan kuu sheego qofku hadduu cadow Ilaahay noqdo إلهي سبحانه وتعالى ظالمك وأوكاسا مركو قبتنا مسي دايو لما كان صورت ظالمين إهايين نفتو دا إيا داتكو دا إيا إسلامك وو ظلمين داتكي هوبكي أي هايستين هوب داتكي مركي جيلو بردي كرما هاين وحان سلايا هاي dadka oo ka daacad noqday inay iska dhacshan oo naftooda huray dadku raasidiisa marka uu culaysimaado ayaa yusrugu yimaada oo qof waliba naftiisa isu soo biimeeyay shacabkii magaalada Muqdisho jiray oo maxkamadii hoggaaminayeen Ilaahay subxana wa taala guul degdeg iyo nasr u siiyay. Marka daahirka binu'aadnigu fiirinaayo hal xabbo oo kamid Cabdi qayb diid oo kamid kuma u dhamay maxkamaduhu Cabdina waxaad ogtahay habeenkii sidii loog markii inta la goodoosh intaas oo maalmood xabbadu ku soo cutay habeenkii u dambeeyday nin la yiraahdo Cirfa oo af gooyay haysta shuka ku baxshay asagoo gabar ka dhigaaya. Marka waxaan isleenahay hadda wax kaloon u tiiriyo garan maayo laakiin awood mina la ay ka imaatay ahayd waxay daliil u tahay shacabku aday kacaan oo naftooda huraan oo waxa ay la dirinayaan gaala iyo gaala raac yihiin ayse ayagu dirinayaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala guul iyo nasr inuu siinayo. Nabad oo Bashir Axmed Xayre wuxuu ka mid ahaa dheergaradkii Muqdisho muddadii dagaalada sokeeyo ku noolaa walow marmar uu tiga jiray gobolka Galgaduud oo uu ka soo jeedo waxaanu ka tirsanaa bulshada dhibanayaasha ah. Wuxuu ina xasuusinayaa qayb ka mid ah shaqooyinka dagaalogayaashu ay hayeen inkastoo horey aanu uga soo hadalnay. Waxaanu sheegayaa in dabkii qabqablayaasha ku dhacay oo kale uu sugayo cid waliba oo dariiqooda haysa. Haddaan kaaga soo bilaabo siday u shaqaynayeen nimankaasi koox waxay ahaayeen dadka dhiiggiisa ka ganacsada أصور نور إيبيا أصور إنتي إيبيا مركي أسورة قلي ويدينيك أو نور إنا قعانتا كردقان وهي تلقرأيين مركي دنبسي دروقتاي نمانكاس إنا مارتنيك أو إنتي مارتي غيب كميدا سيدا مدحا إن هي بدنا نقول هاي جركة تنتا مارتي ما قيسون ليقين إني أبدلان إني مارتي كفى إيدستان إني حسده كأوروريان إني هاديان برتلماميستان نك الدين كله أو إسلام ككوكر لكرا شعور الدين إله أو الدين ككروقة لكرا أضد كدين تفهم سكرا إن لقط ما يجدوا استعمار كأمريكان كإمارتي سلاس إمارتي إن كجيبين يان ضد كي إن ضد كود إن أودنا إني لما كان سوسا يكو مارتا يكو سو عام بحين سقالني ما يهايين ومارتا مارتا شهادة لدرك اللي يرى انتوانا والله شهادة لكن اسكو هدف كودو اسكو هدف هايين سكا استبا مارتا وكلا مارتا المجرم سنادين مارتا لما كان سو دبرا اي يكو هايين ومدى الهي فلي قيسى مجاهدين تاياك عضي ومارتا عرقتي مارتا انبضا دادك ايبين ايين أول ما دخلنا أيكو إيمينيين نرال إيه دي مشابك إيمينيين بين آدم كمر محمد ما فهم مركي دمبلة فهمي دقال بالله رجالي هذا دقال كودين واللوج قولي استين شاء الله أنت هذا الروح كجرا نالنا أيوه والله برتلما ما يصدقنا إن شاء الله تعالى hogamiyuhu haddii aad u maahayn kuwa maskaxdu da ku socda ee waxa ay saarnaayeen doonsha shay aan aqoode uu ka yahay taas oo aakhirkii ay harqiyeen hirar iyo muujado aanay filaneyn horta nimanku sidoodaba rabitaankooda marna kuma isa socon dawladda Itoobiya iyo Mareykanka ka sii dambeeya hawshan watay markii dadkii sida loo safrinayay waxba weyn laga guuri waayay leeyeen marka awl sagaalkooda nimba gooniyo loogu yeeri jiray Itoobiya laga wici jiray nimba gooniyo wax loogu soo suu jiray markii mid laba baabuur rasaas la soo sii ka dambeey saddex la soo jiray in ay ayagu dirirsan yihiin dadka u muujin jireen laakiin heshiis ay ahaayeen marka sidii Itoobiya looga yeeray la yiri maay dadka markaan hadheer waa in si fiican loo laayaad hoggaan wadaad la qaado waxba ku bedelmi maayaan odayaa wadadan cajaladay duubayaan dacwadii waa socotaa qof hawshii aan rabnay meher galeyso waana isbahaysigaas ku dhawaaqdan isbahaysigay ku dhawaaqeen dadkiina markaas waxa u soo baxday ama maxakim ahaw ama wadaad horo la safri jira ahaw ama islaam guriga joogta ahaw inay markuu baasho weerar tahay dadkii waa kaceen nin walba wuxuu yiri waari maydida warah ka haro adoo dhagax tuuraayay yaado maaragtay ul wax ku dhufanayay yaadad aan ka daba go'an leedahay adoo ridaya dhimo sidaas oo bulshadii u kacday sida daahirkaana midka ugu hubka yar maxkamadaha marka jiro beeluhu sida muuqato kuma hub dhamayn daahirka la joog laakiin maasha ilaahay awooddiis iyo dad shacabaha la dulminayo iyo dad wadaadaa oo dhibaato lagu hayo iyo shariicada islaamka oo nuurkeeda la damin rabo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa maaragtay dadka awood rabbaani oo muuqataan muuqan siiyay waa tii nimankii sida la ogaa cagta lagu marshay oo maalinba nin la weeraray oo ayagii la qabsaday oo xaajadii waji kalaba isu bedeshay jabinta ama xididda u sii wadii hoggaamiyaha kooxadiyadu waxay dadka Soomaaliyeed gelisay yididiilo hor leh oo ah in la iska dhici karo adaw kasta oo ku soo xadgudba hadii uu yahay kan gudaha iyo hadii uu yahay kan dibadda intaba sida uu sheegayo Sheikh Faarax Cali oo kamid ah martida barnaamijkan inaga la qayb galeysa wixii muqdisho ka dhacayna goob joog u ahaa horta dalku sidiisaba waxa hadda ka jira dhibaato ah waxa hordhac u ahaa nimankaas waxay sameeyeen oo hadda gaala soo adeejisay oo yahuud iyo rag baba dhaxfadhiyay oo meelaha adu ay joogan ayaa maqar u ahayd marka hadee dagaalka lagu jeebiyay dagaal wuxuu ahaa hada jihad buu ahaa kala ma ahayn kumaduna maray inay la dagaalami karto gaalo ay halka ka baratay waana ka hada socda oo hada la halgamayo oo jihadka hada la wadaaho wuxuu ka soo bilowday xilligaas maadaama nimanka awood badan ay lahaayeen niman tekniko badan haysta ay ahaayeen oo ciidan fara badan haysta oo hubaysan oo la taageerayo oo lacag weliba kaasha uu Mareykanku siinayo dad aan aad awood badnayn oo iska yar uun dhalinyaro ah ama iska culimo uun wax badan haysanin ayaa inta uu istaagay oo shacabkuna gacan ku siiyeen ayaa markii laga adkaaday markaasaa waxaa la ogaaday in Mareykan iyo cid walba iyo gaalo in laga adkaan karo oo la iska dhici karo marka waxaa laga faa'iiday halgan iyo kalsooni iyo Ilaahay in la isku halay Ilaahay in lagu kalsoonaado in dalkana laga xoray kara cadawga ayaa laga faa'iiday ila haddana waa halganku uu socdo waana insha allahu sidii ayaga loo jabiyo hogaamiyaha kooxdeedii ayaana kuwan afrikaankan iyo gaaladan reer galbeedka isugu jirta ayaa loo jibin doonaa biidni illahi alkariim qabqabilayaashu waxay la yaabeen oo amakaa ku rideen in mid waliba xeradiisii loogu tegay laguna soo afjaray halkii ay ku fikirayeen markii hore in ay iyagu duulaan oo ay masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ah weeraraan soona xirxiraan dadka towxiidka ee ehelka u ah tallaabadan ah in iyaga laga guuleystay waa arrin cagsi ama balid ku ah wixii ay qorsheeyeen amaba ay filanayeen abgantaku marka hore waxaa lagu fikirayay uun in laiska jihaado oo lala dagaalamo nimankan maaragtay shisheeyuhu uu soomaali geliyey ee gaar ahaan maraykanka markii dambena guushii degdeg bay ku timid ma la filinayo guushaas ee dhaqso ku timid waa maya jawaabtu ma la filanaynin lama filaanayo xagga bini-aadanka ka ahayd laakiin alla isuga isagaa suuragelinaya hawsha watay laakiin lama filaanayo ahayd waayo waxay ahay meelay ku ilmadhaleen ay ku ukumaysteen dad shisheeyuhu uu maalgeliyo oo cadowga u adeega oo ummaddana ka masaamiir leh dhafoorka ugala taagan ayaa ku xida deesta dhulka marka si fudud nimankaas inyamantaqaana lagu kala eriyo ayaa meeshaana maxaakiinta la wareegaysaa sidaas fudud arrin ilaahay watay laakiin bini-aadanka qalbigiisa kusoo dhicmayn haddii dagaal lagu qaadana xataa wax badan lees garaacaya la mooday laakiin dabaday jeediyeen sidii cidoodkii oo libaxarka nabadoon bashiir axmed xayle berigaas wuxuu ka mid ahaa dadkii goosdambeedkii ka qoslayay farxad daraaddeed maadaama la weeqay dagaaloogayaal iyo mooryaan isu beddelay ciidamo shisheeye muqdishon uga dagaalamayay danaha yuhuudda maraykanka etoobiya iyo wixii la mid ah dadkii markaas garaadka lahaay maaragta oo markaas joogay way og yihiin dagaal ballaaran ayaa ka dhacay nin walba xaradiisa loogu tegey bashiir raaga xaradiisa loogu tegey cabdirashiid ilkayta loogu tegey waxaa loogu tegey kooxdii maxaa loogu tegey suuqa xoolaha oo dhiigshiil ayaa loogu tegey oo ugu dambaystay ahay iyagu maalinkii ugu dambayda ahay bashiir waxaa loogu tegey maxamed dheer ayaa loogu tegey jowhar wax maaragtay dadkii maaragtay maxaakiimta iyo dadkii soomaaliyeed kacaydan yara loogu tegey marka nin walba hadda markii xaradiisii loogu dhacay oo rag caraysan oo ka caraysan culummadii iyo maaragtay dadkii aqoonyahanka ay diimeed oy gadayeen oy leynayeen dad ka caraysan ayaa xaryaha ugu daatay sidaas ayaana maaragtay looga saaray waddanka halkan waxaa muhiima inaanu ku xusno amaba aanu muujinno sida ay kala ahaayeen ciidamada hogaamiya kooxadyada iyo kuwa maxaakiimta a t b a caasimaddana ka qabsaday hogaamiye kooxadyada ciidamadooda waxaa mucaskar amaba xarun tababar u ahaa goobaha isbaarooyinku ay u yaaleen oo ay dadka si joogta ah ugu dili jireen uguna dhici jireen sida uu sharaxayo nabadoon xasan aadan nuux quuri horta nimankan mooryaanta oo dagaalamaahi dad inta badan waxay u badnaayeen dalka baadiyaha ka soo gala hogaamiye kooxeed kastaana wuxuu iska lahaa meel isbaara oo uu dadka lacag uga qaato lacagtaas marka uu ka qaadanayo ninkii baadiye ka yimaadba isbaaraduu yimaadaa birtuu qaadaa midba midku ka ragsan yahay dadkuu dilaa waa soo baxaa halkaasaa dhibba uu aheed oo lagu kala saari jiray oo meesha ciidanka marka ciidan la tababarayo la carbinayo xero askariga la geeyaa xerada askariga oo mooryaanta lagu saaraa goobta isbaaraday ahayd halkaasay ka soo bixi jireen dhammaantoodna isbaarooyinay lahaayeen midkan isbaarahaysanana maba noolaa karin oo mooryaantaas wuxuu siiyu uu rabaa sidoodanama mooryaanta 80% waxay ahaayeen dad baadiye ka soo orday oo wax aqoon diineed iyo aqoon maadiya aan midna lahayn siduu isu ordayo meeshaa yimaadaa jaadkaas buu iska helaa ishaa buulka noqota wax alla wixii ka soo horbaxa waa dilaa waxaa markan iyaduna in laga faallooda mudan halka ciidamada maxkamaduhu ay ka soo askunmeen quuri ayaa tilmaamaya inay ahaayeen ciidamo tababar qaba haba ahaada mid yar eh horta ciidamada maxkamaduhu sidoodaba waxay ahaayeen dadkii dhallinyarada ahaa oo suuqa bakaarood ka xamaalo jiray iyo dadkii wadaadada ahaa ayaa isbahaystay kadib markay arkeen sidii arigii in nolosha lagu iibinayo nin kasta koox kooxay maaragta isu diyaarsheen tababaray waxbay galeen rag maaragta in waxyaqaano askariga wax uga ballaaban yihiin si mutadawacnima labadii nima dukaan joogta midaa tababar loo da jiray markuu soo dhammayso kale imaan jiray sidaasay marka hore ku abuurmeen marka dambe dadtaas hadaf leh qofku sidiisaba hadduuba hadaf leeyahay oo maanta barnaamijka uu waday uusan cunno ku bedelmayn ee naftiisu miiska saaran tahay oo isleeyahay naftaada iyo diinkaaga midna ku nabadgeli maayaan wuxuu ku qasban yahay inta qof bini aadan dadaalo inuu dadaalo raggaasi marka sidaa rag u dhiiran ahaayeen oo dhammaantood ku talagalaya nimankan hoggaamiye kooxadyada oo Mareykanka lacagta siinaya Itoobiya rasaasta siinayso haddaysan iyagu meesha ka wareejin inay ka wareejinayaan ee sidaas awgeed ayay rag dhiiran u ahaayeen oo nin waliba naftiisa maaragta miiska saaray inay cadawgan Ilaahay iska dal qaadan ay go'aansadeen ee shacabkana dhiri badalayn ka helayeen oo dadka ama dhaawacma ama garaafooba si degdeg ah wax loogu qabanayay oo agoo askari kasto shaqeynaya waxyaalaha uu dhiirigelinta ka hela waxaa ka mid ah midka dhaawacma in xal loo helayo ee nimanka hoggaamiye kooxda waxyaalaha dila waxaa ka mid ah midkii caawa dhaawacma meesha gaariga looga dajiyo looga tagay cid qaadaysa male marka dhibaatooyinkaas ayaga haystay kuwana dhinac bilcagsigeed midka dhaawacma dad uusan hal qof ka aqoon ayaa intaasoo isbitaal ah inta ay dheer dibad la gaarto lagu la sii orday marka dad waxay ahaayeen tababartay oo markii hore is diyaarshay oo in badan hawshan inay soo socoto u jeedaayay rag maareeyta caaqiliinina ay hawsha iska wadeen markii dambana nin waliba yiri ama geeri ama nolol wanaagsan iyo xornimo sidaas marshaarku ahaa bishii June 2006 Muqdisho waxa la oran kara waxa u bareeyay waa cusub waxayna gashay jawi ka duwan kii xaaladahi kala duwanaa ee ay ku sugnad inta taariikhda la xasuusan yahay calanka tawxiidka ayaa laga taagay magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda waxana taladeedu u gacan gashay wadada shariicada islaamka ku xukumaya walow qaarkood lagu u labneyd sida mar dambe cadaa doonta magaalada oo ahayd mid kala xirxiran oo dagaal ogeyaashu ay kala ooteen ayaa la isoo furay furista wadooyinka waxa dhinacsaday olol dhanka qashin qaadista ah ama ban nadaafada dabaldeg takbiirtu ay ku dheehan tahay ayaa caasimada ka dhacay waxana shacabku manaana oo maxkamaduhu ay hoggaaminayaan ay gaadiid ku mareen gudaha caasimada iyagoo hadba tagayay deegaan magaalada inteeda kala go'doonka ahaa deegaan waliba oo la tago bulshada ku dhaqan oo aad u qeyreysan isla markaana ku dhawaaqaya Allahu Akbar ayaa soo dhaweynayay wafdiga maxaakimta iyo dadka uga yimid xaafadaha kale ee ay kala go'doonsanaayeen ama ay kala xirxirnaayeen muddo dheer waxaa qayb ahaan ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujahideen ayaa gurmadka qaybiyay deegaanka ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee gedo gudiga meelaha uu raashinka ka qaybiyay waxaa ka mid ah deegaanka Hareeri Tuur iyo Qadiija Haaji waxaana ka faa'iideystay dad aad u badan oo u baahnaa gurmadkan oo isugu jiray raashin iyo biyo dhaamin waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha oo si diiran u soo dhaweeyay gurmadka ay ka heleen mujahideenta Maxamed Xuseen Baaliya waxaan joogaa tuulada Hareeri Tuur oo hoos tagta degmada Doolow maanta waxaan la siiyay half bura half bariis 20 kilo oo sonkor ah saddexda saliid intaas aan la siiyay warka waxaan la siiyay xarakada al-shabaab al-mujahideen dadkaas walaalaha intaas bay noogu deeqeen qeyr Allah siiyo anaguna hadee waa ka qaadanay Ilaahay abaarta naga jibiyo ayagana hadee Allah u gargaaro gaarada Allah jibiyo muslimka Allah qabiyeeyo Maxamed Xasan Ibraahim waxaan joogaa Hareerituur waxaan hoostaa walaalada Doolow bariis bur sonkor timir saliid waxaan noqon bi xarakada inuu Ilaahay kor ka dhigo cadawgoodan Ilaahay jibiyo Qaybi Cabdi Ibraahim degmada Hareerituur bariiska sonkorta burka timirta saliida xarakada shabaab waxaan ugu mahadcelinaynaa inaas Ilaahay boqorka gacanta sareeya isku dara oo cadawinta cadawga ala ka qabta ay liibaaraan Hareerituur bariis bur sonkor saliid timir xarakada mujahideen waxaan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay inuu barakeeyo gaaladana la jabiyo xasanadna la ka siiyo waxaan la Yusuf Cabdi Hareerituur raashin saliid sonkor bariis timir xarakada waxaan ugu mahadcelinaynaa in aad ugu Ilaahay jabiyo Cabdi Cumar Cali Qadiija Haaji waxaan loo qaybiyay half bariis half bur half sonkor laba saddex loo saliida iyo timir xarakada al-shabaab mujahideen dowlad biya waxaan u duceynaa in Ilaahay uu kor ka yeelo cadawgooda Ilaahay uu cagta hoosada geliyo ku jiro oo dalka xukuma Ilaahay uu ka dhigo Xasan Aaraam Maxamuud Qadiija Haaji waxaan loo qaybiyay half bariis half sonkor laba saddex loo saliida half bur iyo laba saddex loo laba kilo timir iyo booyad biya dabeekaas aan ugu deeqay waxaan u mahadcelinaynaa kuwii jira oo jooga inaad Ilaahay ka dhiga cadowgoodii gaalada ku taagan Ilaahay dhulka aadi محمد محمد كل هذا جهاد بي راشن حركة شباب إلى إذا ما هداه سواء أمها العلنينا عدو قال الله قبط وحبرك قوانا الله قعنته الله سي أنا كر الله وح غير قوانا ودي جنا قر الله سي عدو قال الله جبي اسمعني لول كل هذا جهاد راشن يبيو حركة شباب لا يخير هذا عنتو نخر الله قدو محمد محل ناس اللي قديس حاج ما أنت راشن يبيو waxaan noo ka harakada noo ma hada horti ilaahay ba iska leh ayay kula alxamdulillaah rabbil aalameen wa leeyeen oo u mahadcelinayna waxaan ugu ducaynaynaa khayrkooda ilaahay u badiyo adigooda ilaahay u dibi calafkana ilaahay uu looga keeno marin waxa abdirahmaan gadoon dhaw raashin haaf burra haaf bariisa haaf sokora laas dhaxlo saliida 2 kilo timir xaragada mujaahidin kor ilaahay noqdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala islaanka barbaari ilaahay adigooda jeebi xasan yusuf aad bariis iyo bur iyo sokor timir saliid harakada ilaahay baan u mahadinaynaa ayagana u mahadcelinaynaa maanta waxaan noola qaybiyay half paris half sankora half burra dhaxla saliida kiya timir ah aan noola qaybiyay harakada waxaan u madaleeynaa qeyr allah si adag weena la jibi abaarta ilaahay hanaga aarna allah nas gaalada la jibi maanta waxaan noola keenay half paris half burra 20 kilo sankora 2 dhaxlo saliida iyo kiya timir ah iyo booyad biya waxaan noo keenay harakada shabaab oo mujaahid waxaan u madaleeynaa ilaahay baa ma iskale maadaas ayaan u naqayna waxaan ugu ducaynaynaa adawgooda ilaahay inuu qafacanta sareysan ilaahay فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قد أهلنا هالكاس أيام كسو قبقبين إياه برنامجك دمان تينا بوحان إذن كغتغينا سيداسي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني